جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: كلفني المؤذن بالأذان يوما ونصف، فلما جاء أخرج لي 50 ريالا فقال: والله لتأخذنها، فرددتها له فقال: حلفت، فأخذتها إبرارا لقسمه، فهل يجوز لي أخذ هذا المال مقابل الأذان؟ لا بأس بذلك، لكن أكون حلف عليك وأقسم وأكونك تبر بقسمه لا بأس عليك إن شاء الله، لكنك يعني في المستقبل تقول له: يعني أنا لا أفعل يعني في المستقبل إذا كان بهذه الطريقة. شخص يريد أن يحفظ أولاده القرآن الكريم فجعل للمعلم مبلغا من المال لا مقابلا للتعليم، وإنما لما يصرفه من الزمن ولما يحتاج إليه هو وأهله من الأمور الضرورية، فهل هذا جائز؟ هذا من الفعل، يعني يكون يجيب ويجعل مبلغ من المال يعني لا بأس بذلك. هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة وتعليقها في البيوت؟ لا ما يجوز، لأن هذا نفسه المحذور الذي كان فيه الصور والاقتناء الصور، يعني هناك صور تنحت وهذه حقيقية إلا أنها محنطة، يعني فيكون الفتنة فيها والابتلاء بها مثل ما يبتلى بنفس الصور التي حرم التصوير من أجلها. يقول: حرمت الصور من أجلها. ما حكم أخذ المال ممن زنى جبرا تعويضا؟ أعوذ بالله، هذا أقول هذا المأخوذ حرام والمأخوذ في مقابله حرام، يعني كل ذلك حرام، يعني كالذي يقول: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. يقول: يوجد محلات في ملاهي الأطفال يعطيك كرة، إذا ضربت بهذه الكرة أي سلعة فهي لك بعد أن تدفع 5 ريالات، هل هذا من نوع المنابذة؟ نعم من نوع المنابذة. يقول: كيف نجيب على من يقول بأن أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها لعب تلعب بها؟ أم المؤمنين معها عندها خرق، ما عندها شيء مصور على يعني هيئة التصوير وعلى هيئة الحيوانات والدواب، أعواد تعترض ويربط عليها خرق فتكون على شكل يعني حيوان، هذه لا بأس بها لأنها خرق ليست على الشكل الذي فيه الصفات والهيئات والأيدي والأرجل والوجه والعينين وما إلى ذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر. هذا يسأل عن عد الآيات في الصلاة بالسبحة. عد الآيات؟ وما الفائدة من عد الآيات؟ ليس مطلوب منه عد الآيات؟ أفت يقرأ القرآن بدون عد آيات، ثم كونه يستعمل السبحة أيضا يعني هذا عمل غير سائغ وليس من ورائه فائدة، بل هو عبث وعبث في الصلاة. وزعوا بدعة على المسلمين. نعم وزعوا بدعة على المسلمين. بدعة؟ لا لا لا لا لا لا لا أقول لا أقول لا يجوز أبدا، يعني الإنسان يصلي يروح يعد السبحة يعد الآيات، إيش المقصود يعني هل الآيات معروفة مطلوب عدها في الصلاة؟ أبد، يقرأ إنسان ما تيسر من القرآن بدون عد، فاستعمال هذه في الصلاة هذا. وذكر ابن حجر كان بيسبح في الصلاة. ابن حجر يسبح في الصلاة؟ لا لا لا لا هذا كان يعني لا, لا لا بس يعني اسكت لا تتكلم. نعم ابن حجر عد الصلاة، وين الكلام فيه؟ يعني الإنسان يأتي بهذا الكلام، وإلا فإنه يتكلم يضيف إلى الإنسان كلام هو بريء منه. يعني الصلاة يعني يعد فيها بالسبح، تعد الآيات بالسبح، أو الإنسان يسبح وهو في الصلاة؟ التسبيح خارج الصلاة فيه محاذير، فكيف في داخل الصلاة؟ ثم التسبيح خارج الصلاة فيه محذور، يعني الإنسان قد يكون يعني ساهيا لاهيا وهو لا يسبح، والناس يقول ما شاء الله يسبح، يعني يحمد بما لم يفعل، ثم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستعملون السبح، لكن كونه في الصلاة أيضا هذا أبعد وأبعد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.